إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فهذا هو المجلس العاشر من مجالس شرحنا على منهاج المسلم الذي لم نبدأ فيه بعد ولكن لا بأس ما دمنا نتكون وما دمنا نبني أنفسنا نقطة نقطة وكان آخر ما ذكرناه في المرة الماضية بيان الفوائد التي تتعلق بتعلم العقيدة الصحيحة وذكرنا شيئا منها ومن ذلك أيضا أن من له عقيدة صحيحة فإنه سيسعد يوم القيامة وسيفرح يوم القيامة فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى وهو حديث الشفاعة الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا بها قلبه وفي رواية خالصا بها نفسه فالذي يقول لا إله إلا الله وهو يعرف معناها ويعمل بمقتضاها فإنه سيكون أسعد الناس يوم القيامة بشفاعة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم واعلموا أيضا رحمكم الله أنه كلما كان التوحيد صحيحا خالصا لله تعالى كلما كان أجرك عظيما وإن كان عملك قليلا فالذي يصلي الليل كله ويقوم الليل كله ولكنه شارد الذهن أو عقله بعيد عما يتلفظ به من الأقوال من قرآن وسنة ليس كالذي يقوم الليل في ركعتين ويتدبر فيهما ويخلص لله عز وجل فالإخلاص والإخلاص هذا هو لب العقيدة الصحيحة فالإخلاص هو الذي يجعل العمل الصغير كبيرا وانعدامه يجعل العمل الكثير صغيرا والله المستعان فالتوحيد أيضا يعطي سهولة في الطاعة كما يعطي صعوبة في المعصية فالتوحيد يجعل الطاعة تجري منك مجرى النفس من شدة السهولة ويجعل المعصية الصغيرة جبلا عظيما فوق رأسك تخاف أن يقع عليك أيضا التوحيد يعطي للإنسان شعورا بالتحرر فمن يدري حق الدراية أنه عبد لله عز وجل سيشعر بالحرية المطلقة من باقي القيود فكونك عبدا لله معناه أنك متحرر من عبوديات الناس والأوثان والشيطان والنفس الأمارة بالسوء والعقيدة الصحيحة هي سر لذة المحبة محبة الله عز وجل فإذا أردت أن تتذوقها إذا أردت أن تعيشها ولو للحظات وكل من يعيشها سيدمنها كل من يعيش محبة الله تبارك وتعالى سيجد في نفسه دافعا يدفعه إلى أن لا يفارقها وإلى لزومها ملازمة دائمة وهذه السعادة وهذه اللذة لذة الحب لن تكون إلا بالعقيدة الصحيحة ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى يقول وليس للقلوب سرور ولذة تامة إلا في محبة الله تعالى إذا سألتم ما هو السرور المطلق إذا بحثتم عن السعادة المطلقة التي لن تصلها سعادة ولكم أن تعتبروا لن زمخشرية لن الزمخشرية هي لن التي تفيد التأبيد وباقي النحاة يقولون إن لن لا تفيد التأبيد أي إلى أبد الآبدين فعندما أقول لك لا تدخل القسمة ليس كقول لك لن تدخل القسمة فلن معناه للأبد أما لا فهي مؤقتة والزمخشري قال لن للأبد ولكن التحقيق أن لن أيضا مؤقتة كما جاء بذلك النص أعود فأقول في هذه الحالة معليش نعتبر لن زمخشرية أي للتأبيد فلن تصل سعادة ولذة سعادة حب الله عز وجل ولذة حب الله عز وجل. مهما أحببت من الأشخاص وجننت بهم، مهما أحببت من الطعام ومن الشراب، مهما أحببت من الشهوات، مهما أحببت من المواد، من العين، من الذهب والفضة، فإن حب الله عز وجل يفوقها كلها. قال ابن تيمية: وليس للقلب سرور ولذة تامة إلا في محبة الله تعالى والتقرب إليه بما يحبه، ولا تتم محبة الله إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه، وهذا حقيقة لا إله إلا الله. انتهى كلامه. ولا تتم محبة الله إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه. فإذا أردت أن يتمكن حب الله في قلبك وأن تتجذر جذوره وتترسخ أقدامه في قلبك، فلا بد أن تعرض عن حب المخلوقين وأن تقبل على حب الله وحده، حتى إذا صار قلبك بحب الله عامرا انكشف لك أشياء هي مخفية على كثير من الناس أو عن كثير من الناس، لن يهتدوا إليها لأنهم لم يصلوا إلى المقام الذي وصلت إليه. صحيح، ولكن أولياء الله وصلوا إلى هذا المقام. واضح؟ أولياء الله وصلوا إلى هذا المقام، ونحن نتكلم وأنا أخاطبكم على أساس التأصيل الذي أخذناه في المحبة العام الماضي وهذا العام. ولهذا لما أتكلم في قضية المحبة أتكلم على أساس أنكم قد ضبطتم ووعيتم التأصيل الذي في المحبة الذي نأخذه في كل مرة في محاضرات الواحدة ولا سيما العام الماضي. ولهذا أطلق إطلاقات لا يفهمها إلا من عاش معي في تلكم الفترة وفهم ما أقول. ولهذا عندما أقول أن يعرض الإنسان عن كل المخلوقين، لا شك أنني لا أعني الأب والأم، فحبهم عبادة، وأقصد الحب الذي هو في ذات الله. فالحب الذي في ذات الله هو حب في الله، وهو حب لله، وهو حب مطلوب من الله عز وجل. أقصد هنا بالذم محبة الكافرين والمحبة المحرمة بصفة عامة. فمحبة الكافرين تتنافى مع حب الله عز وجل، كما بينت في قسمكم الظاهرة التي حدثت بيوم الخميس، وهي اليوم الكلاسيكي هذا الذي بيناه وذكرنا أنه معناه محبة أعداء الله، وأنه ليس من الإسلام في شيء، وأنه من غضب الله عز وجل أن يفعل الإنسان ذلك، من عدله تبارك وتعالى أن يسحب نعمة البكالوريا ممن عصوه بهذه المعصية. والله لا شك أنه ذو تفضل ولا يسأل عما يفعل ونحن نسأل. نعم، نقتصر على هذا فيما يتعلق بفوائد علم العقيدة والتوحيد. هناك مقدمة موجزة أيضا وهي مسائل علم العقيدة. اعلموا رحمكم الله قاعدة أن مسائل كل فن هي مباحثه التي يخوض فيها، مسائل كل فن هي مباحثه التي يخوض فيها، وبالتالي فإن علم العقيدة يخوض في مباحث كثيرة جدا، أولها وجود الله تبارك وتعالى. فمن مسائل علم الاعتقاد دراسة مسألة وجود الله تبارك وتعالى. من مسائل علم الاعتقاد التفصيل في الربوبية. من مسائل علم الاعتقاد التفصيل في الألوهية وفي الأسماء والصفات والأفعال، أفعال الله عز وجل. وأيضا من مسائل علم الاعتقاد تناول الأركان الستة: الإيمان بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء خيره وشره وحلوه ومره. ثم أيضا من مسائل علم الاعتقاد الغيبيات السمعيات التي جاءت في الكتاب والسنة مما ليس هو تحت هذه المباحث السابقة، كالإيمان بالصراط وكالإيمان بالنار وكالإيمان بالميزان يوم القيامة وكالإيمان بمشاهد يوم القيامة وهكذا. أيضا من مسائل علم العقيدة حقيقة الإيمان وتعريف الإيمان والرد على من خالف في تعريف الإيمان كالخوارج وقابلهم خوارج المعصية، توسطهم أهل السنة والجماعة فقالوا إن الإيمان اعتقاد بالجنان وعمل أو وقول باللسان وعمل بالأركان، وهذا سنخوض فيه في بابه ونفصله إن شاء الله تعالى. أيضا من مسائل علم الاعتقاد التعريج على فهم السلف وعلى موقفنا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أهل السنة والجماعة في هذا الباب وسط بين طرفي نقيض، فالشيعة يسبون الصحابة جميعا عدا أفرادا يعدون على أصابع اليد الواحدة كعلي والحسن والحسين وفاطمة وسلمان، والخوارج يسبون عليا ويسبون الحسن والحسين وفاطمة وسلمان وكل من يحبهم الشيعة. أما أهل السنة والجماعة فوسط بين الطائفتين، فهم يحبون كل صحابة رسول الله، وأما ما جرى بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من معارك واختلافات فإنهم يطوونها ولا يرونها، وهذه هي عقيدة أهل السنة فيهم. وهذا كله أيضا عقد فيه المؤلف أبوابا مستقلة سنشرحها إن شاء الله تعالى. أيضا من مبادئ علم العقيدة أو من الأشياء التي نأخذها كمقدمة تاريخ علم العقيدة، وهذا مهم جدا، تاريخ علم العقيدة. أولا اعلموا رحمكم الله أن العقيدة الصحيحة كانت في الأزل، فهي التي عليها الملائكة قديما وحديثا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فالملائكة كلهم على عقيدة صافية صحيحة، والعقيدة الصحيحة هي التي كان عليها آدم في الجنة وبعد أن أخرج منها، وهي التي عليها زوجه حواء، والعقيدة الصحيحة هي التي كان عليها ذرية آدم إلى زمن نوح عليه السلام، والزمن الذي دام عليه الناس على التوحيد الصحيح وعلى العقيدة الصحيحة من زمن آدم إلى زمن نوح 10 قرون، 10 قرون كما جاء في الآثار ومنهم من يذكر غير هذا، كلها كانت في التوحيد. ثم جاء زمن نوح عليه السلام، وقبل أن يبعث الله نوحا، لأن نوح عليه السلام في الرسالة مكث 1000 سنة إلا 50 عاما في الرسالة فقط، أما قبلها فعاش ما شاء الله أن يعيش. كنتم تظنون أن حياته 1000، لا، هذه تاريخ البعثة، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم تاريخ بعثته 23 سنة، 13 سنة وهي المرحلة المكية و10 سنوات المدنية. أما نوح عليه السلام فمكث في الرسالة وفي الدعوة إلى الله وإلى إعلاء كلمته 1000 سنة إلا 50 عاما، أما قبلها فعاش ما شاء الله أن يعيش، وليس عندنا دليل صحيح على أنه عاش كذا وكذا من السنوات قبل أن يبعث. ولكن انتبهوا إلى نقطة مهمة جدا، وأظنني قصصتها لبعض طلابي في بعض المقامات، كيف بدأ الشرك وكيف أتى الشرك، وهذا كله ندرسه في هذه النقطة وهي تاريخ العقيدة. الناس كلهم كانوا على التوحيد، وكان قد اشتهر في زمن نوح عليه السلام طائفة من الصالحين كانوا يعبدون الله ويعلمون الناس ويدعون إلى الحق، ثم سنة ربك في الناس أن يموتوا جميعا كما قال الله تبارك وتعالى أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت. مات هؤلاء، فجاء إبليس ووسوس لأولئك الناس الذين كانوا معاصرين لأولئك الصالحين، فقال لهم إن من أسباب زيادة الإيمان النظر إلى وجوه الصالحين، فالأحسن أن ترسموا لهم صورا. فالشرك بدأ بسبب الصورة، التصاوير المرسومة باليد، لأنه هنا عندنا مسألة وهي ما حكم الصور، هل الصور حلال أم الصور حرام؟ ولكن أقول لكم كما قال أحد المحققين من هذا الزمان، وهو محقق بمعنى الكلمة، وأنصحكم بالاستماع له وأنصحكم بالاعتكاف على دروسه، لأنه ما يكاد يتكلم جملة إلا وكانت أصلا تحتاج إلى شرح، وهو شيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي، ها عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي، ها حفظه الله تعالى، وقل من يصل إلى هذه المرتبة، وهو الوحيد الذي يروي الكتب الستة بالإسناد. هناك رجل آخر في السجن اسمه ناصر العلوان في سعودية، وهو وهذا الشيخ عبد العزيز بن مرزوق طريفي يروي الكتب الستة كلها بالإسناد، وقليل اللي عنده هذا الفضيلة وهذا الأمر الشريف. المهم يقول في حق الصور: الخلاف فيها معتبر. حق الصور هي حالة لم حرام قوي، كل له باليد هذه حرام. إنسان يرسم وجها أو دابة لها وجه باليد فهذه حرام. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة. نحن نحكي عن الصورة المرسومة. أين؟ خلاص جيد، هذه تولي مصلحة وتولي ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. احنا رانا نحكو في وقت السعة والرخاء، ماشي في وقت الشدة، لأنه في وقت الشدة الخنزير ويؤكل، صح ولا لا؟ لا، ليس بالضرورة، لأنه اللي يرسم مش هو، إنما الشرطي هذا اللي هو متخصص، وهذه تسمى مصلحة مرسلة. احنا ما نش نحكو في حالة الضرورات. المرأة تنزح حجابها في الضرورة، إذا كان عندها عملية في شعرها أو في رأسها فتذهب عند الطبيب الجراح يكشف عليها، لأنها في ضرورة. فالضرورات لا نحكي عنها، نحن نحكي عن الحكم العام. الذي يرسم بيده فإنه آثم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي جهنم يوم القيامة ولها عنق، وتقول: وكلت بكل من جعل مع الله ندا، وبالمتكبرين وبالمصورين. أما الصور طبعا هنالك أدلة أخرى، أما الصور الفوتوغرافية فإنها ليست داخلة في النهي، ليست داخلة في التحريم. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما حرم الصورة بين العلة، والعلة لم تتوفر في الصور الفوتوغرافية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صور صورة ليضاهي بها خلق الله أو ليضاهي بها الله كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة. بين لهذه اللام تعليلية، أي لكي. من صور صورة ليضاهي، المضاهاة يعني المعاندة، العناد، أن تجيب صورة كأنك تخلق شيئا لم يخلقه الله، هذا وش معنى الحديث. لكن الصورة الفوتوغرافية هي عكس للحقيقة، فليس فيها المضاهاة، ليس فيها المضاهاة. وإلا لو حملنا الحديث على ظاهره فإنه لا يجوز أصلا حتى يعني أن ننظر إلى المرآة، أن التي تراها في المرآة هي صورة، فتصير حراما إذا قلت إن الصورة كلها حرام. فهذه ليست باليد أولا، إنما هي بآلة، وهي لم ترسم، إنما عكست الحقيقة، وليس فيها زيادة أو نقص في خلقة الله عز وجل. ولهذا أجازها جمهور من علمائنا الأجلة، وهم كثر، وتجدون هذا البحث يعني في نعم. اختلف العلماء في الصورة التي ترسم ولكن ليس على الورق وإنما في الأجهزة كالكمبيوتر وغيرها، فقالوا: هل هذه أيضا تسمى صورة؟ لأنها لم ترسم باليد وإنما رسمت بجهاز. اختلفوا في هذا. وأنا أقول لك قبل أن أجيبك: هل صنع مثل هذه الألعاب مشروع؟ مشروع؟ لا. ما قلت موجود، قلت مشروع حلال. مشروع من أحلال، واضح. هذه الألعاب جلها اعلم رحمك الله أنها ليست من فعل المسلمين، وأنها لا تخلو من الحرام، لا تخلو من المعازف، ولا تخلو من رسم صور نساء غير محجبات، ولا تخلو من أن تكون مضيعة للوقت، واضح. ولهذا نعم، لا، هذه تسمى حينئذ فتاوى أعيان، إذا تجيب لي الحاجة ونشوفها ونقول لك، فهم؟ لأنه التعليمية أنواع أيضا، كين تعليمية فيها الحرام، كين تعليمية فيها الحلال، ولهذا يلزم نعرف اللعبة. أما اللعب التي هي موجودة الآن، لعب القتال ولعب غيرها، يعني إذا كان لا سيما للكبار فإنها حرام. أما الأطفال الصغار بحكم أنهم غير مكلفين فإنه في حقهم جائز، لأنه لا نقول إنه يأخذ إثما، ولكن إذا كان مما يفسد الطبع كالألعاب الدموية والألعاب التي فيها حرام ونحو ذلك من الأشياء التي ربما لا داعي لذكرها بالضبط، فهذه تصير حراما. وأنا أقول أن الألعاب التي تأتينا من الخارج ومن أعداء الله عز وجل لا تخلو من الحرام. وأما الكبير فإن الكبير لا شك أنه مكلف وسيسأل عن كل صغيرة وكبيرة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن بينها ووقته فيما أفناه أو عمره فيما أفناه. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مجلس لا يذكر فيه الله عز وجل سيكون على أهله ترة يوم القيامة. ولا شك أن الذي يكون يلعب من الكبار لا يذكر الله أثناء اللعب، لا يذكر الله عز وجل، وبالتالي سيكون عليه ذلك المجلس ترة، والترة معناها الحسرة. فنحن سنسأل عن أوقاتنا يا جماعة، فعلى الإنسان حتى إذا كان في المباحات فليغتنم تلك المباحات ويفعل الحلال، ما أنه يفعل الحرام فسيحاسب. لما مات هؤلاء الصالحون جاء أقوام فرسموا لهم صورا، ثم جاء إبليس فقال: إن الصور هذه تبلى وتمحى، فالأحسن أن تمثل لهم التماثيل. فجعل الناس يصنعون تماثيل لهؤلاء الصالحين، وكان أشهرهم خمسة ذكرهم الله في سورة نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ويغوث ويعوق ونصرة. خمسة أشخاص كانوا من الصالحين والعباد، وهذا كله من تزيين إبليس ومن وحي إبليس. لما بنوا تماثيل وشيدوها مات أولئك الجيل الذين شيدوا التماثيل، والذين كانوا إذا نظروا إلى التماثيل تذكروا الله وفزعوا إلى الصلاة والعبادة. جاء جيل آخر جاهل، فجاءهم إبليس في صورة محزنة، في صورة رجل ناصح، شيخ كبير ناصح، فقال لهم: إن هؤلاء التماثيل كانوا آباؤكم يسجدون لها ويطوفون حولها ويذبحون لها. فبدأ الشرك بالله، ومكث عليه الناس ما شاء الله أن يمكثوا، ثم بعث الله نوحا، ومن هنا بدأ الصراع بين التوحيد والشرك إلى يومنا هذا. إلى يومنا لا زال الناس يختلفون مع بعضهم بعض في قضية الشرك وفي قضية التوحيد. ولهذا العقيدة الصحيحة هي الفطرة التي فطرنا الله عليها في الأزل قبل أن يخلق السماوات والأرض، وقد جاء في هذا الوحي، فقد قال الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فيوم القيامة كلنا سنتذكر تلكم اللحظة التي وقفنا فيها في الأزل، ونتذكر إشهاد الله لنا، نعم، امتحانا من الله كي يبتلينا الله أن نؤمن، لأن الإيمان ترتح له الفطرة والشرك تنفر منه الفطرة. فالله تعالى من رحمته بنا أن أعطانا هذه الفطرة الحساسة التي ترتاح للإيمان. ولهذا الإنسان عندما يعبد الله يرتاح، وعندما يعصي الله تضطرب نفسه. ما الذي يحمل على هذه الراحة أو على هذا الاضطراب؟ الفطرة، وهذا من رحمة الله. تخيلوا لو أن الفطرة ليست لا مرتاحة ولا مضطربة تجاه الإيمان، وكان بوسعه تعالى أن يفعل هذا بنا، ولكنه من رحمته أن جعل في أنفسنا الموعظة، جعلنا في حد ذاتنا موعظة. فكل ما يصدر منا وما يحصل لنا ظاهرنا وباطننا كل ذلك موعظة من الله يذكرنا نفسه عز وجل. وبعد ذلك يكفر كثير منا ويجحد كثير منا. وبين الله تبارك وتعالى ورسوله أيضا أن هذه الفطرة وأن هذا التوحيد يتغير ولا يثبت، وذلك بأسباب كثيرة لعله درسها بعضكم. من بين ذلك الوالدان، فقد جاء في الحديث الذي تحفظونه: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تلد الشاة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. وأيضا من الأسباب التي تجعل الفطرة والتوحيد منحرفا الشياطين، ولهذا أمرنا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في كل لحظة وفي كل حين، ولهذا شرعت لنا الأذكار كي لا يقربنا الشيطان، فالشيطان هو عدونا، ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ولهذا أحب أن أذكر في مثل هذا الكلام عندما أصل إليه بهذه النقطة، أذكر نفسي وإياكم، إياكم والشيطان، والله ليس لك عدو أخبث من الشيطان، فإن كنت تغفل عنه فهو والله لن يغفل عنك، بل أنت وظيفته. إذا كانت عندك أنت انشغالات دراسة ووظائف واهتمامات وشهادات تريد أن تنالها، فأنت تسهر من أجلها وتخطط لها وتتعب ذهنك وجسمك فيها، فإن الشيطان أنت هو شهادته وأنت هو همه. همه الوحيد أن يأتي في المساء إلى إبليس فيقول له: إبليس ماذا صنعت؟ فيقول: والله ما تركته حتى فعل كذا وكذا، لأنه باع نفسه لإبليس. وإلا فالشيطان في أصله أنه جن، ولكنه باع نفسه لإبليس كحال الساحر تماما. هل سمعتم بساحر تاب؟ اللهم إلا عدد قليل جدا، ولكن جل السحرة لا يتوبون. من الذين تابوا سحرة فرعون، فهم تابوا، ولكن دائما يكون بعد توبة الساحر ألم عظيم، سواء من عند أشخاص أو من عند الشياطين أنفسهم. ولماذا؟ لأن الساحر قبل أن يصير ساحر يبيع روحه لهؤلاء الجن عياذا بالله. لا بد على الساحر حتى يصير ساحرا أن يقول للشيطان: أنا لست عبدا لله، إنما أنا عبد لك أنت، عياذا بالله. الله المستعان. كذلك الشياطين الآخرين يعطون عهدهم وروحهم لإبليس، ولا شك أن عليه أن له عليه عليهم قوة تمنعهم من أن يتراجعوا، وشاء ربك أن يكون هكذا الأمر. والله في خلقه شؤون وحكمة قد لا تدركها عقولنا، وإنما نفعل فقط ما يطلبه منا، ونبحث فقط عن ما يريده هو. أما ما لا يريده وما لم يكلفنا به فنجعله هو آخر الأولويات. لا، إبليس جاء في الأثر أن عرشه في البحر، وأن الذي يوسوس للناس إنما هم جنوده، ولا ينفي أنه لا يوسوس، لأنه جاء أن إبليس هو الذي أذى نبي الله أيوب، فهو قد يوسوس للعلماء ويوسوس لمن له إيمان قوي جدا. نعم، وأما الباقي فكله جيشه. كل ما سوى الله مخلوق، كل ما سوى الله فهو مخلوق. قاعدة هذه تزيل عدة أسئلة وعدة إشكالات. إبليس أعطاه الله عز وجل الذي نعلم من قوة امتحانا، وهذا كله قد كتبه الله عز وجل قبل أن يخلق إبليس. والله عز وجل كما قلت لكم يستحيل على عقولنا أن نفهم ما يفعل، يستحيل. ولهذا الذكي والسعيد والفاطن من تمسك بما أمره الله وفعل ما طلبه منه وبحث عن ما يريده الله فقط. لأنك أصلا أنت في نفسك فيك العجب العجاب مما لا يدركه عقلك. وأقل الأحوال وأقل الأشياء في التدبر، لو قلت لك تدبر في الروح التي بين جنبيك، واضح؟ ولهذا الناس اليوم الأوروبيين والأمريكان استطاعوا أن ينتجوا وأن يخترعوا جلدا كالذي لبني آدم، استطاعوا أن يجعلوا عظاما ربما هي أقوى من التي لبني آدم، واستطاعوا أن يجعلوا له شعرا وعينا وأن يجعلوه يتكلم، ولكن لما يصل بهم الأمر إلى الروح يعجزون. فهذا في أنفسنا فقط، والروح ليست من الأرض إنما من عالم آخر، ولهذا لا نحكم عليها بمنطقنا ولا نحكم عليها بالعلم الذي عندنا من علوم دقيقة وطب ونحو ذلك. نعم، قلت الشياطين هي التي تغير العقيدة أيضا، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فاجتالتهم الشياطين فحرفت دينهم، أو فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، إلى آخر الحديث. فنستفيد هنا ونخلص إلى فائدة عظيمة، ألا وهي أن العقيدة الصحيحة هي الأصل الذي كان عليه آدم عليه السلام، فهي أول العلوم على الإطلاق، علم العقيدة. كل الناس في زمنه عليه السلام وفي الملائكة أيضا يعرفوا بل يعلم كيف يعبد ربه وكيف يعتقد في ربه. ولهذا هي أول هذه العلوم وهذه الأشياء. أما الشرك فترون أنه ماذا؟ دخيل على أهل الأرض ودخيل على الفطرة. إذن هذا باختصار تاريخ العقيدة. ثم عندنا مبدأ آخر أو مقدمة أخرى، وهي العقيدة الصحيحة هي دعوة كل الرسل. هذه مقدمة أيضا نافعة قبل أن نبدأ في الكتاب. العقيدة الصحيحة هي دعوة كل الرسل والأنبياء، فكل الرسل دعوا إلى لا إله إلا الله، من نوح وهو أول رسول، أما آدم فهو نبي. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له هل آدم كان نبيا أو كما قالوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم نبي مكلم. نبي مكلم أي كما كلم الله موسى عليه السلام كلمه، وكما كلم الله محمدا في الإسراء والمعراج كلم آدم أيضا. أما أول الرسل فهو نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ومما يدل على هذا أن كل الرسل توحد الله وتدعو إلى توحيد الله، وهي وظيفة الرسل توحيد الله عز وجل. قول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اجتنبوا الطاغوت أي اجتنبوا الشرك. والطاغوت كما سيأتي بيانه في شرح شروط لا إله إلا الله وهو الشرط الثامن، أن الطاغوت هو كل من عبد من دون الله راضيا، حتى نخرج عيسى عليه السلام فهو عبد من دون الله لكنه لم يرضى، وحتى نخرج الصالحين والأولياء الذين يطوفون حول قبورهم ويذبحون عندها ويقدمون لها القرابين ولكن أهلها براء مما يفعله هؤلاء الجهال وهؤلاء السفلة. فنوح عليه السلام قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كما قال الله تعالى. وأيضا هود عليه السلام قال كما أخبر الله على لسانه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأيضا صالح عليه السلام قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأيضا شعيب عليه السلام قال الله على لسانه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كلهم قالوا نفس الكلمة كلهم. وأيضا قال إبراهيم عليه السلام اعبدوا الله واتقوه. وقلنا أن هذه اللفظة اعبدوا الله في القرآن الكريم أي وحدوا الله. ويعقوب عليه السلام أيضا كما جاء صريحا هذا في سورة البقرة أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، فكانت الإجابة قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. كلهم إبراهيم عليه السلام وإسحاق ويعقوب كلهم كانوا يدعون إلى أن يعبد الله وحده عز وجل. وأيضا غير هؤلاء من الأنبياء، فيوسف عليه السلام قال لقومه إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وهذا عين التوحيد. وأيضا عيسى عليه السلام قال الله عز وجل على لسانه أنه قال لقومه اعبدوا الله ربي وربكم، اعبدوا الله ربي وربكم أي وحدوه. ثم فصل إن كان الأمر خلاف ذلك فقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ولكن هنا أنبه إلى أن الأنبياء والرسل بالرغم من كونهم دعوا إلى التوحيد وإلى عدم الإشراك بالله عز وجل إلا أنهم لم يضيعوا جانب الأخلاق، فكلهم أيضا اتفقوا، يعني هم لم يتفقوا فقط في الدعوة إلى التوحيد، اتفقوا في الدعوة إلى مكارم الأخلاق، وأيضا اتفقوا في حب الخير لأقوامهم، واتفقوا أيضا في السعي لسلامة نظام عيشهم الدنيوي. ثم اعلموا أيضا أن العقيدة الصحيحة والتوحيد، وأحببت أن أجعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم هؤلاء الرسل، ونقف عنده شيئا ونفصل فيه أكثر مما ذكرناه في حق الأنبياء الأول. اعلموا أن التوحيد والعقيدة هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العقيدة الصحيحة هي وظيفة محمد صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم مكث 23 سنة كلها يدعو فيها إلى التوحيد. ومن الخطأ ما يطلقه بعض الناس فيقولون إن 13 سنة كانت دعوة إلى التوحيد، وأما 10 سنوات فكانت إلى العبادات والمعاملات. نقول هذا خطأ. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركز أيما تركيز على الدعوة إلى التوحيد وتصحيح العقيدة في المرحلة المكية التي هي 13 سنة، ولكن في المرحلة المدنية أدخل مع التوحيد العبادات والمعاملات، ولم يكف عن تعليم الناس العقيدة وعن تصحيح عقائد الناس والدعوة إلى التوحيد، لم يكف عن ذلك حتى مات. ولو نظرنا إلى دين الله عز وجل كله كتابا كان أو سنة، فإننا سنجده لا يخرج عن تقرير العقيدة أبدا، لا يخرج. كل آية في القرآن الكريم لا تخرج عن تقرير العقيدة الصحيحة، سواء بإشارة صريحة أو بإشارة بعيدة نوعا ما، وتكون هذه الإشارة إما إشارة تضمن وإما إشارة التزام أو استلزام. وإن شئتم أن تطبقوا هذا فطبقوه من أول آية من القرآن الكريم، وهي بسم الله الرحمن الرحيم، فتجد أن في بسم الله الرحمن الرحيم توجد الربوبية وتوجد الألوهية وتوجد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات. عندما تنظر إلى الحمد لله رب العالمين أيضا فيها الربوبية وفيها الألوهية وفيها الأسماء والصفات، وهذا مبسوط بشدة في كتب التفسير. فقولك بسم الله الرحمن الرحيم هذا فيه توحيد الألوهية، وذلك أنك أضمرت الفعل الذي أردت أن تبسمل لأجله، فتكون إذن في عبادة، كأن تقول أقول أو أقرأ أو أكتب أو آكل بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا عبادة وهذا توحيد ألوهية. بسم الله هذه كذلك فيها الألوهية، لأن لفظ الجلالة الله، وكلكم يعرف معناه، وإن كان فيه الخلاف هل هو مشتق أم جامد، فذهب طائفة إلى أنه جامد غير مشتق، ولكن الصواب أنه مشتق. ثم الذين قالوا إنه مشتق اختلفوا من أين اشتق لفظ الله، هل اشتق من لاها بمعنى ارتفع ومنه سميت الشمس بالإلهة أو الآلهة أيضا، فهم يسمونها بالآلهة لأنها مرتفعة، أو اشتق لفظ الجلالة من لاها بمعنى انحجب واختفى، ومن ذلك قول الشاعر القديم لاهت فما عرفت يوما بخارجة يا ليتها خرجت حتى عرفناها، لاهت أي انحجبت. وقيل إنما اشتق من لاها بمعنى اشتاق، وسمي الله بالإله من هذا لأن العارفين به يشتاقون إليه عز وجل ويشتاقون إلى رؤيته. وقيل إنما اشتق الله من الإله معناه المعبود، وهذا الأقرب، هذا هو الأقرب، المعبود تأله أي تعبد لله، در الغانيات المده سبحنا واسترجعنا من تأله أي من تعبد، فيكون هذا هو أقرب الاشتقاقات. فالله سمي الله من الإله بمعنى المعبود. ثم دخل على الإله الألف واللام، فحسن بعد ذلك من كثرة الاستعمال حسن الإدغام، فحذفوا الألف كما هو معلوم في لغة العرب، الإله حذفوا الألف لاماني وغلظت فصارت الله، فحينئذ الله فيها العبودية وفيها الألوهية، توحيد الألوهية. الرحمن الرحيم اسماني، وهذا تتناوله في اسمه، في اسم الله عز وجل الرحمن والرحيم، هو في توحيد الأسماء والصفات. أين الربوبية؟ في مستلزمات هذين الاسمين. الرحمن معناه باذل الرحمة، وبذل الرحمة فعل لله عز وجل، وأفعال الله تدرس في ربوبيته. إذن البسملة فيها الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. الحمد لله رب العالمين أيضا، الحمد هذا منك إلى الله، وما كان منك إلى الله في عبادة وفي شكل عبادة فهو ألوهية. الحمد لله مرة، والرب هذه ربوبية، رب العالمين أي مربيهم وكافلهم والذي يفعل ما يشاء فيهم، تبارك وتعالى، ونقتصر على هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.